إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها وحرف بحرف نكون جملة نغنيها ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. سعيدة جدا هذه الليلة أصدقائي أن يكون ضيفنا على هواء إذاعة البرنامج العام الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار وأمين عام الاتحاد العام للصحفيين العرب. أهلا وسهلا. أهلا بك وكل السادة المستمعين. أستاذ خالد، أنا سعيدة أن أنا بلتقي النهاردة مع حضرتك في أيامنا الحلوة، وتعالى نرجع ونحكي الحدوتة من أولها ونتكلم ونقول إيه معنى إن في شخص أو طفل صغير ينشأ في الجنوب المصري في الصعيد. إيه معنى الكلمة دي؟ معناها بالنسبة لنا، نشأت في الصعيد في قرية اسمها نزلة البدرمان، مركز دلمواس، محافظة المنيا، في جنوب محافظة المنيا بجوار محافظة أسيوط. معناها أننا تعلمت من وأنا طفل أن أنا أتحمل المسؤولية، أن أنا أساعد الناس، أن أنا أبقى راجل في كل المواقف من وأنا صغير. الحقيقة ده بالنسبة لي معنى أن أنا أبقى صعيدي. الصعيد المصري والجنوب المصري له خصوصية في كل شيء. كان لي خصوصية وما زال لي هذه الخصوصية. مصر من 7000 سنة لما بدأت، وبدأ التوحيد بين الوجهين القبلي والبحر على يد مينا، بدأ ده من الصعيد. مصر لما الهكسوس جم احتلوها بدأ التحرير من الصعيد. الحضارة الفرعونية اللي هي تلات أرباع حضارة العالم وآثار العالم موجود معظمها في الصعيد. فالصعيد تاريخ، تاريخ طويل، وتاريخ كله شرف وكله نبل وكله مروءة، زي تاريخ مصر كلها بحر والصعيد. الحقيقة مش عايزين نحدد في منطقة معينة، لكن ده تاريخ الصعيد. يعني أشعر أستاذ خالد أن دائما حتى لما كانت بتيجي على مصر أي ثقافات وافدة كانت عادة بتخش مصر عن طريق البيئة الساحلية، عن طريق السواحل، نقول إسكندرية، نقول الرومان، ولكن بحس دايما أن الصعيد المصري والجنوب المصري كان من الأشياء الثابتة التي لا تطرأ عليها التغييرات أو يعني الطوارئ اللي كانت دايما حتى البيئة الساحلية بتشوفها. الصعوبة في أنك تتحركي وتوصل للصعيد، لأنه السواحل المصرية لما يجي الغزو الروماني قبلوا الإسكندر المقدوني، لما جوا بنا اسكندرية، السواحل هي كانت الأقرب لمن يريد أن يغزو مصر. في طول التاريخ المصري كان الهجمات دايما بتيجي إما من ساحل البحر المتوسط أو بتيجي عن طريق سيناء. في حروبنا الطويلة أيام الفراعنة ما فيش في التاريخ حاجة بتقول إن في حروب جت من تحت. بالعكس، كان دايما مصر قوية ومصر محترمة ومهابة الجانب. إذا لم تكن تحكم هذه المناطق فهي مهابة الجانب في هذه المناطق. وكان صعب إن حد يجي، خصوصا في التاريخ القديم، إنه يجي عن طريق ساحل البحر المتوسط أو ساحل البحر الأحمر أو يجي من سيناء ويوصل لغاية الصعيد. لصعوبة الحركة، عشان كده ظل الصعيد دايما الكتلة المتماسكة التي تحافظ والتي تحفظ والتي تدافع والتي تحارب. كان هو دايما في طول التاريخ المصري القديم كان هو الكتلة المتماسكة دي. أستاذ خالد ميري، اسمح لي حضرتك نستعرض قيم الأسرة المصرية الصعيدية جيل حضرتك منذ الطفولة، يا ترى إيه أهم القيم اللي حرصت الأسرة المصرية إنها تعطيها لأفرادها وهم خارجين من البيت لحد مثلا أول خطوة المدرسة؟ لو نفتكر البيئة في المنيا، في جنوب المنيا في درمواس، إنك أنت اتربينا، معظم جيراني مسيحيين، إنه ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، إنه كلنا مصريين، إنه كلنا لازم نساعد بعض، إنه يبقى فيه انتماء للعيلة، ودي حاجة أعتقد إن إحنا بنفتقدها دلوقتي كتير الحقيقة، إن يبقى فيه انتماء للعيلة، أولا العيلة الصغيرة، أسرتك الصغيرة، الأب والأم والإخوات، ثم العيلة الكبيرة. الانتماء للعيلة ده كمان بيستتبعه انتماء للبلد اللي هي القرية، ثم انتماء للمحافظة، ثم انتماء لمصر بشكل واسع، لأنه البلد عبارة عن مجموعة من القرى والمدن والمحافظات، عبارة عن وهذه القرى والمدن والمحافظات مجموعة من العائلات. عندما يحدث هذا التماسك وهذا الترابط بنوصل في الآخر للرابط الكبير اللي بيربطنا كلنا بمصر. الحاجات دي كانت حاجات أساسية في التربية وفي النشأ، احترام الكبير، ان ما حدش يرفع صوته ولا يقعد قاعده غير محترمه والكبير موجود، ان كلمه الكبير هي اللي تمشي، احترام الدين، الالتزام بالعادات والتقاليد، بالاضافه الى الالتزام بالقيم اللي الدين بيعلمها لنا. دي كانت حاجات اساسيه وراسخه. كل القيم دي بقى منها الصدق والامانه، كل القيم اللي انت ممكن تكوني تتكلمي عنها، لان في النهايه هذه هي القيم الدينيه كما انها هي قيم العائلات اللي احنا تربينا عليها وتعلمناها في الصعيد. انا اعتقد ان دي حاجات للاسف ان احنا بنفتقد دلوقتي جزء كبير منها. احنا لما الواحد جه انتقل للقاهره هو في الكليه وبدا يعيش، كان لاول مره تفاجئ انك انت ما تعرفيش من جيرانك، مفيش علاقات بتربطك بجيرانك. العلاقات حتى لو حد من أهلك موجود في المدينة الكبيرة، العلاقات ممكن تقتصر على التليفون بس، لكن ما فيش هذه المناسبات اليومية والأسبوعية اللي لازم تجمعك بكل الناس. الأسبوعية أيضا واليومية، يعني كان تصل إلى هذه الدرجة؟ طبعا كان في هذا اللقاء اليومي، واحنا قاعدين على الطبلية بناكل. اللقاء اليومي قبل ما تنتشر وسائل الإعلام هذا الانتشار الكبير، كانت الجلسات العائلية وجلسات السمر والجلسات التي نجلس فيها مع الجدود ومع الآباء والأعمام والأخوال حتى نستمع إليهم لتاريخ العيلة وتاريخ البلد والقيم والحكايات والروايات، وأحيانا حتى الأساطير اللي هي كانت بتربيك في الآخر وبتكون شخصيتك، كانت موجودة للأسف ما عادتش موجودة بشكل كبير. يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب منين ما راح يبل واخد حبك في القلب، يستجري مين اللي يعاني حبي وطن في دم الواحد، أرض النهر سكر الجامد إن مهما نهب. يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب، يا بوي يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحب الحب من المراحي بيواجه حبك في القلب، يستجري مين اللي يعاني حب الوطن في دماء الواحد، أرض النهر سكر الجامد إن مهما انهب. يا بوي يا مصر، أما الواحد مصري من ساس الراسي، قلبي ارتوى من إخلاصي، أنا مصري من ساس الراسي، قلبي ارتوى من إخلاصي، وديني زي بقية ناسي بنقول يا رب. يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب، يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد تجري مين اللي يعاني حب الوطن في دماء الواحد، تسري شباب تمري بطن الحياة حمري جمري مطرح ما تسري شباب تمري أنا مستعد أدفع عمري وبلاد تشب يا بويا يا مصر أما الواحد بيحبك حب يا بويا يا بويا يا مصر أما الواحد بيحبك حب من المراحل مالينية كرمنا خليك هنية وعهد ربنا مالينية غيرنا خليك هنية وترجعي ست الدنيا وانا قد الصعب يا ابويا مصر اما الواحد بيحبك حب يا ابويا يا ابويا مصر اما الواحد بيحبك مراحل بيواخد حبك في القلب يستجري مين اللي يعاني حب الوطن في دماء الواحد أرض النظر سكر الجانب إنه منهج يا بويا يا مصر أما الواحد أستاذ خالد وإحنا يمكن بنبدأ يعني بداية عام دراسي جديد في هذه الأيام اسمح لي حضرتك أقف شوية عند المدرسة المدرسة بمعنى إيه؟ يعني المدرس اللي بنفتكره يمكن أكتر من المقرر الدراسي المدرس اللي بيفضل التلميذ فاكر اسمه لحد بعد ما يتخرج وحاسس إن ليه بصمة على شخصيته المدرسة يعني العالم وطابور الصبحية والنشاط المدرسي لا كان احنا قبل المدرسة كان عندنا الكتاب والتعليم انك انت تحترمي طابور الصبح تحترمي العلم تحترمي المدرس تحترمي الشيخ في الكتاب الاول وبعد كده تحترمي المدرس المدرس كان ليه مكانة كبيرة واحنا صغيرين واحنا بنتعلم كان لازم تبصي له بهذا الاحترام والتبجيل اللي بتبصيه للكبار في عيلتك واللي بتبصيه لأعمامك واخوالك كان ليه هذه المكانة الكبيرة ويمكن جزء كبير من اللي حصل في السنين اللي فاتت اللي أدى للمشكلة الكبيرة اللي احنا بنعاني فيها من التعليم هي تراجع هذا الاحترام الكبير للمدرس المدرس كنا في المدرسة بنقضي معاه معظم الوقت بنسمع له وبنحترمه كان أحيانا بيضربنا لو حد فينا غلط وما كانش حد فينا على فكرة بيشتكي أنا فاكر في إنجلترا كانوا جم في فترة من الفترات منعوا الضرب في المدارس بعد كده هم نفسهم اعترفوا بأن ده غلط ولغوا القانون اللي بيمنع الضرب في المدارس لأنه أحيانا ما يكون وسيلة مساعدة يمكن أن يستخدمها المدرس مع التلميذ ما ينفعش أنك تلزمي حد بشكل معين الإلزام الأساسي في أنه المدرس ده يعلم التلميذ الزام الاساسي ان المدرس ده يتفرغ لعمله في التلميذ ما كناش نسمع من الدروس الخصوصيه الحقيقه ما كانش المدرس يجبرنا ان احنا لازم نروح دروس خصوصيه لان المدرس في الحصه كان بيشرح كل حاجه وبيشرحها بضمير وبيعلمنا كل حاجه وبيستمع لاسئلتنا وبيجيب عليها الدنيا كانت مختلفه فعلا ودايما بنقول لاولادنا ان وقتها المدرس كان بيقدر يعني ايه ان مهنته رساله كانت رسالة صحيح كانت رسالة وكان بيحترم نفسه فبيجبرك انك تحترميه كان بيتعامل بمساواة مع الجميع وكان ما بيبخلش علينا لا بالعلم ولا بالتربية ولا بالتأديب عشان كده كنا بنحترمه وده يمكن الجيل اللي بعد كده افتقدته لغاية لما وصلنا للمرحلة الحالية انه معظم الاباء والامهات بيبعتوا اولادهم المدارس وهم عارفين انهم مش هيتعلموا وهم عارفين انهم مجبرين يدوهم دروس خصوصية للأسف الشديد يعني وفي الدروس الخصوصية طبعا المسألة بتتحول اكتر الى تجارة ولو التلميذ استفاد في العلم ما بيستفادش ابدا في التربية المدرسة كانت الحاضنة الرئيسية لتربيتنا استاذ خالد، حضرتك انتهيت من فتره الدراسه قبل الجامعيه، وطبعا اتوقع مجموع كبير وتفوق في الثانويه العامه اهلك لدخول كليه الاعلام جامعه القاهره. كليه الاعلام وقت ان كانت هي الكليه الوحيده في مصر تجمع ما بين يعني اللي جاي من اسكندريه لحد اسوان ومن الشرق لحد اقصى سيوة في مصر. كلمني عن الخطوات الاولى لكليه الاعلام. في الثانويه العامه انا كنت علم علوم، جبت مجموع. انا كان طبعا بصفتي طالب علم علوم كان حلمي ان انا ادخل كليه الطب. المجموع بتاعي فرق عن كليه الطب نص في المية عن درجتين فقط. كنت وقتها عايز اعيد الثانويه العامه علشان احقق حلمي في ان انا ادخل كليه الطب. الحقيقه اللي صمم وكتب في رغباتي ان انا ادخل كليه اعلام كان ابويا، مش اعتباطي انا، لاني كنت وانا في اعدادي وانا في ابتدائي كنت انا دايما ببقى مسؤول عن الاذاعه المدرسيه. كنت بكتب بشتغل في، كان عندنا جورنال بتاع محافظه المنيا كنت بشتغل وكانوا بينشروا لي شغل وانا لسه طالب في اعدادي وابتدائي. كنت بكتب قصص قصيره خارج جوائز، فعشان كده ابويا شاف فيا الموهبه دي، موهبه ان انا اكتب، موهبه ان انا اشتغل في الصحافه، فهو اللي اختار لي كليه اعلام. يعني رغم ان الابهات وعاده يعني لما بيكون مثلا بديل كليه الطب ده يعني ما بيبقاش مطروح، بينزلوا شويه يعني كليه الصيدله كليه العلوم وهكذا، صح؟ بس هو الحقيقة شاف فيا الموهبة اللي أنا ما كنتش شايفها في نفسي. وده كمان دور مهم جدا للأسرة ودور مهم جدا للأب تحديدا. احنا في المرحلة دي صحيح احنا حتى دلوقتي واحنا بنربي أولادنا احنا بنحب ان أولادنا ياخدوا القرارات، لكن لازم نبقى عارفين انه لغاية مرحلة معينة أولادنا محتاجيننا ومحتاجين ان احنا نساعدهم في اتخاذ القرارات. حتى لو هم حسوا انهم متمردين وانهم مش عايزين يسمعوا لنا، لا ده دورنا ولازم نعمله. يعني بعد السنين ما عدت يعني انا يعني حابب ان انا اشكر ابويا على الاختيار اللي اختاره لي، وحابب ان انا اقول له انه الحقيقه ده غير حياتي تماما وعمل مني حاجه ودخلني في تحدي ان انا انجح في حياتي، وربنا كرمني الحمد لله. ولو هو ما كانش عمل كده انا ما كنتش هعمل كده الحقيقه. يعني ما كانش في دماغي ابدا ان انا اقدم كليه اعلام ولا ان ادخل كليه اعلام، هو اللي عمل كده. ربنا يبارك له يعني. يا رب. طيب كليه الاعلام والسلالم الشهيره لكليه الاعلام وقت ان كانت الدور الرابع في مبنى كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. واحنا طلاب في كليه اعلام كنا بناخد الدور الرابع في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، وكنا بنقعد على السلالم فعلا. واحنا طلاب في كليه اعلام الحقيقه اتعلمنا يعني ايه دنيا، وتعلمنا يعني ايه حياه. كان في كليه اعلام الميزه اللي كانت فيها وقتها انه المساله مش دكتور وتلميذ بيتعلم مني. انا فاكر انه كل اصحابي في يعني اصحابي في الكليه كلهم هم اللي لسه اصحابي لغايه دلوقتي. لما كنا عايشين في المدينة الجامعية كنا عايشين مع بعض، بنروح الكلية مع بعض. المعيدين كمان كانوا صحابنا وأصدقائنا، وكنا بنقضي وقت طويل مع بعض، وكانوا بيفتحوا بيوتهم وبيستقبلونا فيها. مش بس بنتعلم، كمان يعني أنا من سنة أولى كلية وأنا بدأت أتدرب واشتغل صحافة، بداية يعني من أجازة سنة أولى كلية مع الأستاذ عبد المنتهى الله يرحمه في مجلة الشباب في الأهرام. يعني كانت مدرسة فعلا لكل الهواة، وأنا يعني سعيدة أن أنا أقول على الصحفي وقت بدايته هاوي، وأعتقد أن روح الهواية دي مفروض أنها لا تغادر الإعلامي أبدا. طبعا، لأنه كل يوم في الإعلام والصحافة في جديد، وإذا غادرتك روح الهواية وروح أنك تتعلمي الجديد هتتخلفي كتير قوي عن اللي بيحصل. وأنا في الكلية اتعلمنا نشتغل صحافة مع المعيدين بتوعنا. كنا بنعمل مجلات، حتى مجلات تجارية، وبناخد فيها فلوس ونشتغل في صحف عربية، والدخل اللي بيجي الواحد يتعلم من وقتها أنه يستقل ماديا حتى عن أهله، والدخل اللي بيجي يكفيك أنك تعيش حياتك من شغل الصحافة. يعني الحياة وانت في الكلية ما بقتش دراسة، مجرد دراسة جوه الكلية، لكن كمان بقى نظام حياة واسلوب حياة بالكامل. هي نفس الشغلانة اللي انت بدأت تتعودي انك تشتغليها. لغاية لما وصلنا رابعة كلية كان الأستاذ جلال دودار رئيس تحرير الأخبار، وكان وما زال هذا التقليد موجود في جورنال الأخبار. طلب من عميد الكليه انه يبعت له احسن 5 طلبه عنده عشان يبداوا تدريب في الاخبار، واحنا في سنه رابعه كليه. كان الدكتور فاروق ابو زيد الله يرحمه كان عميد الكليه، وكان المعيد بتاعنا دكتور هشام عطيه. نعم. هو عميد كليه اعلام خاصه دلوقتي. رشحنا للدكتور فاروق اللي ما كانتش علاقتي بيه قويه، لكن قال له دول احسن الطلبه اللي موجودين. والدكتور فاروق رشحنا للاستاذ جلال، وجينا الاخبار وبدات اتدرب في الاخبار من وانا طالب في سنه رابعه كليه. ده اللي عملته كليه اعلام، يعني كليه الاعلام وقتها كانت الكليه الوحيده في مصر. نعم. وكانت كليه الحقيقه يعني بتعلمك كل حاجه، واخدت بايدينا وبايدين ابنائها لحد السلم، الخطوه الاولانيه فعلا في الحياه العمليه. الحياه العمليه بدات واحنا لسه طلبه. نعم. وده ما اعتقدش انه موجود في كليه تانيه. اكيد. وده اللي بيخلي الواحد كان وما زال بيشعر بهذا الانتماء الكبير. صحيح. وبيشعر بهذا التقدير الكبير للكليه دي. صحيح. ولكل الاساتذه اللي كانوا وما زالوا ومروا عليها، لانها بالفعل كانت مدرسه بتخرج صحفيين متميزين. نعم. وبتخرج اعلاميين متميزين، وجزء رئيسي من ازمه الصحافه والاعلام اللي اتكلم عنها دلوقتي انه ما عادش هذا التميز موجود. نعم. وانه ما عادش هذا التدريب، هذا الكادر البشري بهذه الامكانيات المؤهله موجود. كترت قوي كليات الاعلام. نعم. واقسام الاعلام في كليات الاداب بقت كتيره وبقوا الخريجين كتير، لكن للاسف الشديد بقى قليل قوي انك تلاقي هذه الكوادر. نعم. اللي وهي لسه في الكليه قادره على ان تعمل وتعمل باحترافيه في هذا المجال. نعم. استاذ خالد، يعني لو قلنا كليه الاعلام جامعه القاهره واكثر ما تعلمته وسط قاعات الدرس غير القواعد طبعا المهنه وغير المعايير الاخلاقيه وغير الف به صحافه نشتغلها ازاي، ايه اكتر حاجه الاساتذه كانوا حريصين ينقلوها للطلبه؟ الحقيقه اكتر حاجه الاساتذه علموها لنا، غير ان احنا تعلمنا طبعا كل قواعد ممارسه هذه المهنه بكل احترافيه، الحاجه الاساسيه انه الانسان يشغل عقله، انه الكليه مش علشان نحفظ طول الوقت، القصة الأساسية في أنك تقري وأنك تتعلمي. إحنا تعلمنا القراية وإحنا طلبة في كلية الإعلام، أنك تقري وأنك تتعلمي وأن أفقك يبقى متسع وأنك تعرفي كل حاجة عن كل حاجة. وإن معرفتيش كل حاجة عن كل حاجة، لأن ده مستحيل، فعلى الأقل تعرفي حاجة عن كل حاجة وتعرفي كل حاجة عن حاجة واحدة اللي هي شغلتك اللي بتشتغليها. ده الجزء الرئيسي اللي إحنا خرجنا منه من قاعات المحاضرات والدرس في كلية الإعلام، إن إحنا نبقى مبتكرين، إن إحنا نعتمد على عقلنا، إن إحنا نشغل عقلنا، إن إحنا نفكر دايما، إن إحنا نقرأ كتير، إنه كل حاجة أساسها العلم، وإنه لا يمكن تعملي أي حاجة وإنت جاهلة وما عندكش علم. الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، تسمح لي وإحنا سهرانين النهاردة في سهرتنا أيامنا الحلوة نسمع أغنية ونرجع نكمل السهرة تاني، نسمع إيه؟ يعني لو أي حاجة لعبد الحليم حافظ يا ريت. يعني نسمع ونرجع تاني. على طول على طول الحياة نقابل ناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز Thank you. عشناها عشناها نعيش العمر تساعدنا تساعدنا ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شو أول شرارة حب شو أول شرارة حب شو المستمعين مرة أخرى وسهرتنا أيامنا الحلوة والكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار. أستاذ خالد، الكتابة فعل ضد إيه وفعل مع إيه؟ الكتابة فعل ضد الوقت، لأنه بالنسبة لنا كصحفيين بيبقى الوقت عامل حاسب في الكتابة، ولأن الكتابة بطبيعتها بتحتاج لتركيز، فأنت بيبقى عندك هذا الضغط أنك لازم في وقت معين تكتبي، ولازم في الوقت ده يبقى عندك هذا التركيز الذي تحتاجيه عشان تكتبي. عشان كده الكتابة بالنسبة لي دايما بتبقى فعل ضد الوقت. الجزء الثاني فعل معايا، فعل مع المستقبل بالنسبة لي، لأنه لما بكتب وده تعلمته حتى وانا محرر قضائي صغير في الاخبار، انك بتكتبي علشان تخدمي المستقبل. المسألة مش مجرد انك تنقلي معلومة او توصلي فكرة، اذا ما كانش الفكرة والمعلومة هتساعد الناس في انها تبص البكرة، ما اعتقدش ان لها هيبقى لها مبرر. الموضوعات الصحفية الاولى، واعتقد يعني في زحمة الحياة لا يمكن تنساها. في ثلاث حاجات لا يمكن انساهم، لان انا كنت لما جيت الاخبار في 94، تعينت في 97، كانت مسابقه التفوق الصحفي في النقابه توقفت ثم عادت في 98 بعد ما تعينت بسنه. 98 99 2000 خدت الجائزه، جائزه التفوق الصحفي، ثلاث سنين ورا بعض عن ثلاث قضايا او عن ثلاث ملفات. القضيه الاولى كانت قضيه نوع بالقروض، وكانت اشهر قضيه وقتها. القضيه الثانيه كان عن ملف مواجهه الفساد في مصر، كان ملف عن كل قضايا الفساد اللي تم الكشف عنها. والقضية الثالثة كانت قضية جاسوس كان اسمه شريف الفلاني. اعتقد انه الثلاث حاجات دول لا يمكن انساهم، لانهم يعني حسيت بفخر لما عملتهم، وحسيت ان انا اشتغلت صحافة كما يجب ان تكون الصحافة. والشغل ده لقي هذا التقدير من اساتذة وشيوخ المهنة اللي حكموا وادوني الجائزة وقتها، وهي جوائز كمان في اول المشوار الصحفي. استاذ خالد، يعني اعتقد ان هي بيبقى ليها قيمة كبيرة. طبعا، لانك انت لما بتبقي لسه في حياتك وبتجد هذا التقدير ده بيبقى دافع ليكي انك تحب المهنة دي اكتر، وانك تديها اكتر، وانك تعرفي ان كل مجهود بتبذليه ليه مقابل. مهما تعبتي فالتعب ما بيروحش هدر يعني. طيب، واحنا وسط يعني طبعا كليات الاعلام الكثيره التي تقوم بتخريج دفعات من الصحفيين والاعلاميين، ومش عايزين نعمم ونقول ان كلهم يعني بيشتغلوا باحترافيه وكلهم هدفهم الكلمه وامانه الكلمه، او ان كلهم وحشين، لا احنا ضد التعميم، ولكن حضرتك يعني حاسس ان الممارسات الصحفيه، وتقول لهم ايه عايز تقول لهم الكلمة دي أمانة إلى أي مدى؟ هقول لهم بصفتي مش رئيس تحرير، هقول لهم بصفتي وكيل لنقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، اللجنة اللي هي بتختار الصحفيين الجداد وبتديهم شرف انهم ينضموا لعضوية نقابة الصحفيين. هقول لهم انه لا، الكلمة أمانة وأمانة تقيلة. الكلمة ممكن تدخلك جنة أو تدخلك نار. الكلمة بتتعلق بشرف الناس وبأعراض الناس. الكلمة بتتعلق بتشكيل وعي الناس وبضمير الناس وبوجدان الناس. مسؤولية ضخمة جدا، وأي حد عايز يشتغل في الشغلانة دي لازم يبقى عنده هذا الوعي أنه بيتحمل مسؤولية ضخمة جدا، مسؤولية ضخمة جدا هو عايش في الدنيا، ومسؤولية ضخمة جدا لما نيجي نتحاسب في الآخرة، لأنه احنا بنشتغل شغلانة لها علاقة مباشرة بضمير الناس وبوجدان الناس. بنشتغل شغلانة صعبة. عايزة يمكن أرجع شوية لورا وافتكر أول مرة أستاذ خالد ميري دخلت مطبعة صحفية، رائحة الورق ورائحة الطباعة، يمكن وقت أن كنت طالب، اوصف لنا اللي حصل دي. أول مرة كان بدري، ويعني وأنا في سنة تانية كلية لما رحنا نتدرب في مجلة الشباب، وكانت مطابع الأهرام اللي كانت موجودة في مبنى الأهرام. كان يعني المشهد يخضك ويحسسك أنه قد إيه دي شغلانة صعبة. الناس بتشوف الجورنال لكن ما بتشوفش قد ايه الناس كانت بتتعب علشان الجورنال ده يطلع، ويحسسك قد ايه الشغلانه دي مسؤوليه كبيره لازم تبقى قدها. استاذ خالد، الورق الصحفي والطباعه الصحفيه والصحافه الورقيه في مقابل البوابات الالكترونيه لكل المواقع الصحفيه حاليا، يعني كيف ترى مستقبل الصحف؟ عايز اقول لك حاجه، كان الشيخ سلطان الاسمي حاكم الشارع قالها لنا واحنا موجودين في النقابه، انه الصحافة الورقية بتواجه أزمة حية، لكن الصحافة الورقية هي أم كل أنواع الصحافة والإعلام. معظم القنوات التلفزيونية والإذاعية بتعتمد فيما تنشره على ما ينشر في الصحافة الورقية. معظم المعدين والعاملين في هذه القنوات بيعتمدوا على ما ينشر في الصحافة الورقية. الصحافة الإلكترونية جت عشان تكمل شغل الصحافة الورقية. الصحافة الإلكترونية تنشر الخبر لحظة بلحظة، بينما الصحافة الورقية تنشر ما وراء الخبر والتحليل المعمق والتقرير الجيد والمقال أيضا. خلي بالك، من 7000 سنة كانت أول وسيلة إعلامية اخترعت هي الطبلة. الطبلة لسه موجودة لغاية دلوقتي وبتستخدم. كل وسائل الإعلام بتمر بمراحل صعود وهبوط. المهم أنه من يعملون في هذه المهنة يكون لديهم هذا الوعي بأن هناك مشكلة، يبذلوا كل جهد علشان يواجهوا هذه المشكلة، بداية من التطوير العاملين بهذه المهنة وتدريبهم تدريب جيد لمواجهة الواقع الجديد والتعامل مع هذا الواقع، تطوير المحتوى الذي يتم تقديمه للجمهور حتى يكون جاذب لهذا الجمهور. شغل كتير جدا المفترض انه تطوير وسائل توزيع الصحف، تطوير وسائل الاعلانات بالصحف، يعني كلها منظومة متكاملة بتفرض علينا جميعا ان نناقش بجدية وباحترافية المشكلة وكيفية الخروج منها. وده اللي النقابة كانت بتحاول تعمله، بان احنا نعمل المؤتمر تشارك فيه الحكومة ويشارك فيه البرلمان، نناقش فيه هذه الأزمة ونستفيد فيه من الخبراء والتجارب العالمية حتى يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة. وأيضا تعلمنا في كلية الإعلام أن يعني كل وسيلة لا تلغي ولا تنفي الوسيلة السابقة، ولكن القضية يعني كيف نبقى على قيد الحياة، لا كيف نبقى ونعمل بتميز. كل وسائل الإعلام كانت وما زالت وستظل وستستمر. المهم أن يتم الحفاظ على هذه الوسائل قوية، قادرة على التأثير، قادرة على الوصول لوجدان الناس، قادرة على جذب الناس، لأن دي المسألة الفيصل بين وسيلة إعلامية وأخرى. أستاذ خالد ميري، اسمح لي نقترب شوية من الحياة الشخصية. حضرتك أولادك أولاد الأستاذ خالد ميري، هل لغة الحوار واضحة؟ لغة الحوار يعني الموضوعات حتى أو الدوائر المشتركة بينك وبينهم بتكون كبيرة، ولا حاسس ان الجيل ده شوية مختلف؟ لا، الجيل ده كتير مختلف. ولادنا غيرنا، البيئة اللي بيتربوا فيها غيرنا، تأثير وسائل الإعلام عليهم غيرنا، تأثير المدارس عليهم غيرنا. هم الحقيقة يعني جايين في وقت صعب وبيعيشوا في وقت صعب، ومحتاجين مننا بالعكس، محتاجين مننا احنا نبقى موجودين في حياتهم أكتر، لأنه كمان مع ضغوط الحياة المستمرة معظم الآباء والأمهات ما بيبقوش موجودين في حياة أولادهم بالشكل الكافي، فده كمان بيصعب المسألة أكتر على الولاد. لا، أنا عذرهم ونفسي إن احنا نساعدهم. كلمة البهجة في حياتنا. كتير بشعر ان احنا كنا بنستمتع بالحياة وبأيامنا وبحياتنا البسيطة اللي يمكن هي بالنسبة لهم دلوقتي ما كانتش فيها وسائل الرفاهية، بس احنا كنا مستمتعين جدا فيها. الحياة ايامنا كانت بسيطة، بهجة ان احنا نروح المدرسة، البهجة ان احنا بعد ما نخلص المدرسة نروح النادي ونلعب كورة ونلعب طايرة ونلعب تنس طاولة ونلعب ألعاب قوة. دي كانت وسائل الترفيه اللي موجودة ايامنا. دلوقتي حتى لما بيروحوا النادي بيروحوا على انهم بيأدوا واجب أو مأمورية، لأنه بقت حياتهم الأساسية مع وسائل الإعلام المختلفة، بقى حياتهم الأساسية مع الموبايل، مع اللابتوب، مع الألعاب الإلكترونية، بقى ده اللي بياخد معظم وقتهم، وده اللي لازم ناخد بالنا منه كويس وما نسيبش ولادنا يقعوا فريسة ليه، يا إما هنخسر ولادنا. أستاذ خالد ميري، رحلات حضرتك خارج مصر أعتقد إن هي يعني خاصة بالشغل كتيرة قوي. أول حاجة بتحب تبص عليها في أي بلد وبتدور عليها في أي بلد تلفت نظرك أول ما بتنزل هذه البلد الجديد بتكون إيه؟ النظام اللي الناس بتعيش فيه، ماذا التزام الناس دي بالقوانين، البنية الأساسية في البلد دي شكلها إيه، احترام البلد دي لتاريخها ولحضارتها شكله إيه. الحاجات دي بتبقى حاجات الواحد عينه بتروح لها في أي بلد بيزورها، لأنها في النهاية دي بتخليكي تحكمي على هذا الشعب، هل هو شعب متحضر أم شعب ما زال يحبو على طريق الحضارة. عندما تسير في الشارع المصري أكثر ما، مش هيقول لك ما يلفت نظرك، لا، أكثر ما تود أن يكون متوفر وموجود وقائم إيه؟ أن نستعيد بشكل كامل احترام الصغير للكبير واحترام الرجل للمرأة. أخيرا الأستاذ خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار وأمين عام للاتحاد العام للصحفيين العرب، هذه اللحظة التي نحياها هي بالنسبة لنا دلوقتي واقع نعيشه، ولكن بعد 20-30 سنة هتكون هي أيام ولادنا وذكرياتهم. كيف نسهم أن نصل بيها أنها تكون أيام حلوة وذكريات جميلة هم يفتكروها بنفس الدفء اللي احنا فاكرين بيه ذكرياتنا الآن؟ كيف يمكن أن نسهم في ده نحن أسرة ووطن؟ أن احنا نبقى موجودين في حياة ولادنا، أن احنا ما نسيبش الشغل ولا الحياة العملية تاخدنا من ولادنا، لأنه الحقيقة وجودنا في حياة ولادنا أهم من أن احنا نوفر لهم الفلوس ووسائل الحياة الحديثة، وهي دي اللحظات الحلوة اللي وإحنا في المستقبل بنفتكر، لو ربنا ادانا العمر هنفتكر اللحظات دي، مش هنفتكر أبدا احنا جبنا لهم ايه، لكن هنفتكر ضحكة من وشهم احنا قدرنا نخليهم يضحكوها. ولما الأسرة يحصل فيها كده احنا هنساعد المجتمع كله على انه في المستقبل يرجع تاني مجتمع مترابط ومجتمع بيحترم نفسه ومجتمع فعلا بيعكس 7000 سنة من الحضارة. كل الشكر لحضرتك الأستاذ خالد ميري، الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة الأخبار، أشكرك جدا على هذا الوقت اللي اديته لنا وسهرة أيامنا الحلوة. أنا اللي شاكر ليك وشاكر للسادة المستمعين، وأرجو أن أنا ما كنتش ضيف تقيل عليهم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معنا. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحياتي.